Activity 5. Key language. نشاط 5. مفتاح اللغة. استمع إلى هذه الكلمات والجمل التسع. كل واحدة تقال مرتين. جد كل واحدة منها في الخلاصة في الكتاب وكررها. Listen, find the phrase and repeat. Good afternoon. Good afternoon. You need the lift. You need the lift. Good morning. Good morning. The sixth floor. The sixth floor. Mrs. Smith, please. Mrs. Smith, please. Yes. Yes. Morning. Morning. Thanks. Thanks. Goodbye. Goodbye.